بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع هذه الكلمة يحتاج إلى معرفته كل مسلم ومسلمة، لأنه موضوع يتعلق بتصفية الأعمال والأقوال الخاطئة التي هي ليست من سنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك جملة من الأخطاء يقع فيها كثير من الناس، بل حتى في الأرض التي تكون أو يكثر فيها طلبة العلم والعلماء، مع وجود هؤلاء العلماء ومع وجود طلبة العلم، قد تقع هذه الأخطاء لبعد الناس عن العلماء أو لعدم الرجوع إلى العلماء ولعدم تعلم أحكام الشرع. فكيف إذا كانت الأرض خالية من العالم أو من طالب العلم المتقن؟ لا شك أن الخطأ يكثر ويكثر. تفضل. أنا الشيخ. الشيخ أحمد طازون حفظه الله تعالى ساقي تنايس لكشف by mentioning Allah's name in the name of Allah, most gracious, most merciful. Then he started the khutbah to al-haja, he said, the deed of praise is for Allah. We praise Him, we seek His aid and assistance in all of our affairs, and we beg His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evils of ourselves and our bad deeds. Remember, Allah guides the right, none can misguide, and we know that Allah leads the straight, none can guide the right. I bear witness that there is no deity deserving worship but Allah alone, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the final messenger and best worshipper of Allah Ta'ala. Shaykh went on to say that the subject of tonight's talk concerns a number is something which is needed by every Muslim man and woman, because the subject concerns purifying and cleaning one's deeds and actions and sayings from a number of mistakes and errors that take place and which go against the sunnah of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam. There are certain mistakes and errors that many people fall into, even in those places or those lands and countries in which there are scholars and students of knowledge. People fall into these mistakes and errors either because they see themselves or they are far away from their scholars, they don't learn from them and they don't contact them. So this happens in those places where there are scholars and students of knowledge, let alone those places that are devoid of any scholars or students of knowledge. Stop it, yes, yeah? ولو استغرب مثل هذا الكلام فقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه دخل مرة المسجد ثم دخل على أم الدرداء غاضبا فقالت له ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. ومراد أبي الدرداء رضي الله عنه أن الناس، وكان هذا الكلام تقريبا في عهد عثمان رضي الله عنه، يعني من التابعين ونحوهم، أن الناس لم يمتثلوا ويعتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في صلاتهم نقص وخلل. وأظهر أمر من أمور صلاتهم أنهم يصلون جميعا. فإذا كان هذا الكلام يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه في عهد قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد قريب من عهد الخلفاء الأربعة، بل في عهد الخلفاء وقريب من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وفي الصلاة التي تفعل 5 مرات في اليوم والليلة فريضة، وأكثر من ذلك تطوعا ونفلا، فإذا وقع الخلل والنقص في الصلاة مثلا فغيرها من الأعمال يقع فيه النقص والخلل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فهذان الحديثان يقال أيضا في بقية الأعمال تطهروا مثل ما تطهر النبي صلى الله عليه وسلم، وصوموا كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الحاجة ماسة لمعرفة ما دخل من الأخطاء في الصيام مما قد يظن أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما قد دخل على الصيام من أمور تنقص وتذهب أمر الصيام. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. Yes, sir. That you say that there are a number of mistakes place in the actions of people who, this is something which is not surprising, or someone should not be astonished at that, because we know that it is reported from the companion Abu Darda radiallahu anhu that he once entered the mosque, and then after leaving the mosque he went to his wife Umm Darda feeling angry. She asked him, what makes you angry? He replied, I do not recognize anything that the Muslims do except that they pray together. And what he meant by that was that there were a number of defects and shortcomings in the way that people were praying and performing their deeds. And this was something that he said during that time, which was the time or the era of the caliphate of Uthman radiallahu ta'ala anhu, and during the time when there were many of the Tabi'een, the students of the companions around. So he said that during that time, which was a time which is much closer than ours to the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself, and the era of the rightly guided Khalifas. And yet, he recognized that there were shortcomings and there were defects in what people were practicing or doing in their prayers. Despite the fact that the prayers, the Salah, is something which is done continuously and constantly, 5 times a day for the obligatory prayers, and more than that for the optional extra prayers. Yet these defects or these shortcomings did exist. So if that's the case with prayers, then other deeds and other actions, other acts of worship are also liable to fall into defects in the way that people practice them. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam therefore taught us, he said, pray as you see me pray. And he also said sallallahu alaihi wasallam, take your head right from me. Learn your head right from me. The Shaykh says the same thing can be said about the other acts of worship and the other deeds that a Muslim does, so that we should, for example, practice Tahara or purifying and cleaning ourselves according to the way that the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. And we should likewise learn about fasting and fast as the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. Therefore, there is a pressing need to understand and to learn about what has been introduced into the practice of fasting, which may be considered by some wrongfully as being from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and also to learn about defects and shortcomings which can reduce the value or the reward of a person's fasting or spoil a person's fast. Not that safe enough. فأول هذه الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين وكذا المسلمات هو أنهم إذا أقدموا على عبادة من العبادات لا يتعلمون ما يتعلق بهذه العبادة من أحكام كسنن وواجبات ونحو ذلك. وليس هذا خاص برمضان، بل كل عبادة يجب على بل كل عبادة يريد المسلم أو المسلمة يريد أن يؤديها كالصلاة أو الطهارة أو الحج ونحو ذلك، يجب عليه أن يتعلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى الحديث كما بينه العلماء أن طلب العلم الذي يحتاج إليه لأداء فريضة أو عبادة من العبادات، فطلب علم تلك العبادة فريضة، واجب، أمر واجب على كل مسلم أراد أن يؤدي تلك العبادة. ليس المراد من الحديث أنه يجب على كل المسلمين أن يكونوا علماء في كل العلوم كالفقه والحديث والتفسير ونحو ذلك، وإنما المعنى أنه يجب على كل مسلم أن يعبد الله على بصيرة في عبادته. فمن أراد أن يصلي فعليه أن يتعلم أحكام الصلاة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وللأسف الشديد كثير من المسلمين يدخل عليه شهر رمضان وهو لا يعلم ما هي الأمور التي يحرم فعلها، ما هي الأمور التي تفطر فاعلها، ما هي الأمور التي يباح فعلها، وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كيف كان، وما هي الأمور التي يكثر منها مثل قراءة القرآن والصدقة والقيام ونحو ذلك. تفضل. So the Shaykh said, the first of these mistakes that many people fall into with regards to fasting and with regards to their worship in general is that when a person is going to do an act of worship, going to perform some ibadah, they often do not learn the rules and regulations concerning that act of worship. They don't learn about what is wajib, what is obligatory with regards to that worship, what is the sunnah, the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in regards to that, and so on and so forth. This is not particular to fasting in Ramadan, rather this applies to every act of worship that a Muslim intends to perform. He must learn, he or she must learn what the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught with regards to this particular act of worship. Consequently, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to seek knowledge is obligatory upon every Muslim. The meaning of this hadith, as the scholars have explained, is that to learn about, or it is obligatory to learn the knowledge about an act of worship which a Muslim is going to perform. To learn about the obligatory act of worship that a Muslim is going to perform, to have sufficient knowledge about how to perform that is an obligation. The hadith does not mean that every Muslim is required to become a scholar in all of the different fields of knowledge like fiqh, jurisprudence, hadith, tafsir, and so on and so forth. It means that a Muslim must have insight and knowledge on how to perform the particular act of worship that he is supposed to be doing. Sadly, however, many Muslims approach the month of Ramadan and enter into fasting without knowing and without learning the rules and regulations of fasting, like what is haram, what is forbidden to do when you are fasting, what are the things that spoil and break a person's fast, what was the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his practice during fasting, what did he used to do often, like reciting much Qur'an and giving in charity. والأمر العجيب أن الواحد منا إذا أراد أن يشتري شيئا من متاع الدنيا الزائل يسأل عن هذا الشيء وعن كيفية استعماله وعن ما يحتاج إليه من إصلاح وصيانة. والأعجب منه أنه لا يقبل قول أي أحد، بل لا بد أن يكون خبيرا مجربا عندها يطمئن ويرضى قبل أن يشتري الشيء من متاع الدنيا. أما في أمور دينه وأحكامه التي يحتاج إليها فنجده يعمل بلا بصيرة ولا علم، ويعمل كما يعمل عامة الناس، ولا شك أن هذا خطأ. والله عز وجل أمرنا أن نسأل أهل العلم إذا جهلنا الحكم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل القرآن العالمون به العاملون به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما شفاء العي، أي الجهل، إنما شفاء العي السؤال، أي سؤال أهل العلم. فكما نسأل في أمور الدنيا ولا نقبل إلا قول الاختصاص، فكذا في أمور الدين وهي أهم وأولى، لا بد أن نتعلمها، ولا بد أيضا أن نسأل أهل العلم المعتبرين وأن نتعلم منهم. تفضل. Is that when we as people want to or intend to buy or purchase something from the temporary matters of this dunya, from worldly matter, we usually ask and inquire about it and try to find out how we are supposed to use it and how we can maintain it and take care of it and keep it working. And we don't usually accept anyone's opinion in this regard. Rather, we ask those who are specialized or those who are experienced in regards to what we want to purchase and what we want to find out about. However, unfortunately, when it comes to matters of deen, when it comes to matters of our religion and worship, we often don't pay attention to learning about it and to asking the right people about it. And Allah Ta'ala commanded us in the Quran to ask the people of Adhikr, if you do not know. Ask the people of Adhikr, the people of the reminder, if you do not know. The Shaykh said that the people, Ahl al-Dhikr, the people of the reminder, are those who are the followers of the Qur'an, those who act according to the Qur'an and according to the Sunnah of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the cure for ignorance is to ask. The cure for ignorance to ask. So just as we inquire and try to find out about the worldly matters that we intend to involve ourselves in, we should ask and we should learn about the matters of our religion. This is even more important and even more obligatory. And we should ask the scholars and those people who have knowledge of the matters of religion when we want to learn and we want to correct our ignorance. ومن الأخطاء أيضا التي تقع من بعض الصائمين في هذا الشهر هو عدم استشعار الصائم نعمة الله عز وجل بإبلاغ هذا الشهر العظيم. فنرى بعضهم يستقبل دخول شهر رمضان إما بتضايق منه أو أنه يفرح بخروج رمضان وانتهائه، والبعض الآخر يدخل عليه رمضان وكأنه شهر لا قيمة له. ولا شك أن هذا الشعور قد يحرم صاحبه لذة العبادة والنشاط في هذا الشهر. ولعل السبب في هذا الشعور السيء هو عدم علم الصائم بما جاء في هذا الشهر من فضائل وخصائص. وهذه الخصائص والفضائل أذكرها على سبيل الإجمال، وكلها مأخوذة من الأحاديث النبوية. فمن ذلك أن هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل وتصفد فيه شياطين. ومن ذلك أيضا أن هذا الشهر عظيم عند الله عز وجل، فهو إليه، وأن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. وذلك لأن هذه الرائحة ناتجة عن عبادة وطاعة وإخلاص لله عز وجل. ومنها أيضا أن في هذا الشهر ينادي فيها الملك: يا باغي الخير أقبل، أي يا مريد الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وذلك في شهر رمضان ينادي الملك، وأن في كل ليلة لله عتقاء من النار. ومن ذلك أيضا أنه يغفر لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا مما تقدم من ذنبه. ومن ذلك أيضا ما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصيام وقاية من النار، وأن هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وأن المحروم من حرم خيرها. هذه بعض الفضائل وبعض الخصائص التي اختص بها شهر رمضان. لو أن المسلم والمسلمة استشعرا فضلها ومكانتها وخصائصها فإنهما يفرحان بقدومه ويستغلان هذا الشهر ويكثران فيه من العبادة والطاعة لله عز وجل. تفضل. Shaykh Hafizah Allah said, another mistake that people make when it comes to fasting the month of Ramadan is that many people do not feel the great blessing. They do not call to mind, they do not feel the great blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon them by granting them this month and by making them live long enough to reach the month of Ramadan. So we find some people, when Ramadan approaches, we find them unhappy or uneasy at the coming of Ramadan. We find others feeling happy when Ramadan ends. And yet others give Ramadan no importance and no relevance. No doubt these are mistakes which prevent a person from feeling the pleasure and happiness at performing the obedience and worship of fasting. And it also takes away from a person's energy, keenness, to fast and worship Allah during the month. And no doubt, this type of attitude, this negative attitude towards Ramadan, comes about where a person is ignorant or ignores the great features and special qualities that this month of Ramadan and fasting in it have. And I will mention, I will list in brief some of the special features and qualities of the month of Ramadan. And all of them are taken from the ahadith narrations from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Amongst the special features of Ramadan is that it is the month in which the gates of paradise are open and the gates of hellfire are closed. And the devils, the shayateen, are chained up. It is a month which is great in the sight of Allah. And the smell that comes from the mouth of a fasting person is nicer to Allah than the smell of musk perfume. And this is because the smell which comes from the mouth of a fasting person is a product or a consequence of his obedience and his worship of Allah Ta'ala. Amongst the special features of Ramadan is that an angel calls out in the month of Ramadan, O seeker of good, come forth and proceed. And he calls out, O seeker of evil or sin, desist and hold back. And Allah subhanahu wa ta'ala frees people from the fire in Ramadan. And fasting is a shield and a protection from the fire. And from amongst its special features is that a person who fasts and prays during the night prayers in Ramadan, such a person, when he does this act of worship, seeking Allah's pleasure and seeking Allah's reward, and out of his firm belief, then such a person is forgiven his previous sins. So these are some of the features and qualities of the month of Ramadan and fasting in the month, which if we remember and call to mind, will definitely help us to feel the pleasure and to feel the keenness and to benefit from fasting in this month. Tafadhal ya Shaykhana. ومن الأخطاء أيضا والمخالفات أن بعض الناس يكون غير معتاد على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض أو غير معتاد على صيام يومين وإفطار يوم. فلما يأتي منتصف شعبان يأتي ويصوم بعد المنتصف، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. قال أهل العلم إذا كان الإنسان معتاد على الصيام كان يصوم الاثنين والخميس بصفة دائمة أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فإن هذا يصوم ولو كان الشهر قد انتصف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أو أكثر. وأما من كان غير معتاد على الصيام أصلا فإنما لما انتصف شهر شعبان أراد أن يصوم فهذا لا يجوز له أن يصوم لما سبق من الحديث وفي لفظ إذا انتصف شعبان فلا تصوم. Another mistake that some people make when it comes to fasting is that if a person, sometimes a person who is not accustomed to fasting the sunnah, the extra fast on, for example, Mondays and Thursdays, or during the fasting one day off and one day on. The fast is 3 days in the month. A person sometimes who is not accustomed and doesn't regularly practice these types of fasts, when it comes to halfway through the month of Sha'ban, the month preceding Ramadan, you find some people they start to fast regularly, or they start to do these sunnah fasts once they reach halfway through Sha'ban. This is a mistake. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when you reach halfway through Sha'ban, then there is to be no fasting until Ramadan comes. The scholars say that a person who is accustomed to fasting these extra sunnah fasts, and he does that regularly, such a person can continue to fast throughout Sha'ban, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself used to do, and is mentioned from him in a hadith that he used to fast Sha'ban or most of Sha'ban. However, if a person is not accustomed to fasting those sunnah fasts, then once he reaches the halfway through Sha'ban, he is not allowed to fast from that moment onwards until Ramadan. As the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam states, and as it says in one narration, that when the when half of Sha'ban has passed, then do not fast thereafter. Brother Yasir. وكل من المخالفات التي قد يقع فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب. أنه يصوم يوم الشك أو يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. ويوم الشك هو اليوم 30 من شهر شعبان إذا كان الجو غبار أو سحب تمنع من رؤية الهلال، فهنا يحتمل أن يكون يوم غد 30 من رمضان 30 من شعبان، أو أن يكون يوم غد الأول من رمضان، فهنا شك. فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. وقال أيضا عن النار رضي الله عنهم جميعا. والدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وهذا الحديث يغفل عنه كثير من الناس، لأن بعض الناس يقول أنا أصوم اليوم 30 أو أصوم من 29 و30 احتياطا لاحتمال أن يكون